قال رحمه الله تعالى: باب الاستسقاء. يقول المصنف رحمه الله: باب الاستسقاء. الاستسقاء استفعال من السقيا أو من السقي، والسقي المطر والسقي الماء. وقوله رحمه الله: باب الاستسقاء. الاستسقاء هو دعاء الله عز وجل أن يغيث العباد والبلاد في حال الجذب والقحوط بصفة مخصوصة، وهذه الصفة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد استسقى لأمته عليه الصلاة والسلام في زمانه، وبين صفة صلاة الاستسقاء فهي صلاة مشروعة في قول جماهير السلف والخلف رحمهم الله. والاستسقاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى نوعين: النوع الأول الاستسقاء للصلاة جماعة، فيخرج الناس جماعة إلى المصلى فيصلي بهم الإمام كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو، وهذا هو المشهور من الاستسقاء. وأما النوع الثاني من الاستسقاء الجماعي فهو الاستسقاء يوم الجمعة على المنبر. أما النوع الأول فقد ثبتت فيه الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث أم المؤمنين وأنس بن مالك، وكذلك أبي هريرة، وكذلك أبو هريرة، وحديث ابن عباس رضي الله عن الجميع، وعبد الله بن زيد رضي الله عن الجميع. وأما الاستسقاء الثاني وهو الاستسقاء يوم الجمعة، قد ثبت فيه حديث أنس بن مالك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل وهو يخطب يوم الجمعة، فاستقبل وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صار قبالة وجهه قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. قال: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ووالله ما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، ولم يكن بالسماء من سحابة ولا قزعة حتى خرجت من خلف سلع مثل الترس، فلما انتصفت السماء انتشرت ها هنا وها هنا وأمطرت. الحديث. فهذا يدل على مشروعية الاستسقاء الخاص يوم الجمعة. وأما بالنسبة للاستسقاء على سبيل الأفراد، على سبيل الخصوص، وهو أن يستسقي المسلم وحده، فيشرع للمسلم أن يسأل ربه السقيا، وأن يسأل الله أن يرحم العباد والبلاد في مظان الإجابة، كدعائه في قيام الليل، ودعائه في سجوده، ودعائه في صلواته، ونحو ذلك من الأوقات التي ترجى فيها الإجابة. فيشرع للمسلم أن يستسقي ربه لعموم الأمة، وهذا من الرحمة، لأن الله وصف المؤمنين بأنهم يتراحمون، رحماء بينهم. فإذا نظر المسلم إلى الجهد والبلاء وما لقي الناس من العناء بسبب تأخر القطر من السماء، سأل الله لإخوانه المسلمين، فنظر إلى أهل البرية ومن يتضررون أكثر، فإن كان لا يجد لانقطاع الماء أثرا فلينظر إلى إخوانه الذين هم أشد حاجة إلى الماء والذين يتأخرون بقطر الماء، وتصور كأنه واحد منهم فأحس بإحساسهم وشعر بمشاعرهم، وحينئذ يدعو من قلبه رحمة بهم، فإذا فعل ذلك كتب الله له الأجر، فلربما وافق بابا في السماء مفتوحا فاستجيبت دعوته فكتب له أجر ما كان من الخير. فهذا الاستسقاء الخاص يشرع لكل مسلم. وأما الاستسقاء الجماعي بالصلاة المخصوصة والصفة المخصوصة فإنه لا يكون إلا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة إذا أراد المسلمون أن يستسقوا أن يأمرهم الإمام برد المظالم والتوبة إلى الله عز وجل، ويعدهم يوما معينا يصلي بهم صلاة الاستسقاء. فأما أمره برد المظالم فلأن الله تعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ورد المظالم يستل الضغينة ويوجب زوال الشحناء والبغضاء التي هي من أعظم الأسباب لزوال الرحمة ومحق البركة من الأرض وامتناع قطر السماء. ولذلك يأمرهم بالتوبة والتحلل من المظالم، لأن الله سبحانه وتعالى لا ينزل العقوبة إلا بسبب ذنب ولا يرفعها إلا بتوبة. وأما بالنسبة لوعده إياهم الخروج يوما معينا، فلأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها حكت استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم وأنه وعد الناس يوما يخرجون فيه إلى الصلاة، قال العلماء فدل هذا على أن صلاة الاستسقاء تحتاج إلى تهيؤ، وهذا ما يسميه العلماء بآداب الاستسقاء. فالذي يريد السقيا وأن يرحم الله العباد والبلاد عليه أن يتهيأ لذلك في خاصة نفسه وفي معاملته مع الناس، فيصلح ما بينه وبين الله ويصلح ما بينه وبين الناس، فلربما كانت مظلمته سببا في منع القطر من السماء فإن الله يغضب، ولربما كان غضب الله من ذنب واحد. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس رجل ثوبا فاختال في مشيته وأعجبه برد عطفيه فخسف الله به الأرض فهو يتزلزل فيها إلى يوم القيامة. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدخل الله النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فهذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى وأن الله لا يرضى بالظلم، فإذا ظلم المسلم أخاه المسلم لربما كانت مظلمته سببا في قحط العباد والبلاد وامتناع السقيا والمطر. فيتوب الناس من مظالمهم وينيبوا إلى الله ويتأدبوا لصلاة الاستسقاء، ثم إذا حدد ذلك اليوم فالأفضل أن يسبقه صوم واستغفار وكثرة استغفار وذكر لله عز وجل. واستحب العلماء كذلك الصدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. ثم الناس ينقسمون إلى قسمين، منهم من إذا وعظهم الإمام وذكرهم بالله عز وجل ووعدهم يوما أن يخرجوا فيه تابوا وأنابوا وأصلحوا ذات بينهم فأرسل الله إليهم الرحمة قبل الاستسقاء، فإذا نزل عليهم المطر فنص العلماء على أنه لا حاجة إلى الاستسقاء مرة ثانية، وذلك لا حاجة إلى الاستسقاء ما دام أن الله سبحانه وتعالى قد تداركهم برحمته. وأما الحالة الثانية وهي أن يتوبوا وينيبوا ويحصل عند بعضهم التقصير فيتأخر القطر إلى اليوم الذي وعدهم فيه، فإذا جاء اليوم الذي وعدهم فيه فالسنة والأفضل أن يكون خروجهم لصلاة الاستسقاء في أول النهار. وقد أجمع العلماء على أن وقت صلاة الاستسقاء مشروع في سائر اليوم ما عدا أوقات الكراهة، فأجمعوا على عدم جواز صلاة الاستسقاء بعد صلاة العصر، وكذلك أجمعوا على عدم جواز صلاة الاستسقاء بعد صلاة الفجر. وهنا يرد الإشكال، أليست صلاة الاستسقاء من ذوات الأسباب؟ وقد أجاب الذين يقولون باستثناء ذوات الأسباب بالتفريق بين السبب القبلي والأثناء والسبب البعدي، والاستسقاء فيه وجه أن يكون سببه بعديا لأنه لحاجة السقيا، كما هو الحال في الاستخارة حيث قالوا بعدم مشروعية ركعتي الاستخارة في أوقات النهي لأنها من ذوات الأسباب البعدية. فالاستسقاء من ذوات الأسباب البعدية وليس من ذوات الاستسقاء القبلية أو التي يكون سببها مصاحبا. فوقت صلاة الاستسقاء الأفضل أن يكون بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، لما روى أبو داود عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها وصفت خروج النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الاستسقاء فقالت رضي الله عنها: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، أي حينما خرج حاجب الشمس وطلعت الشمس. ولذلك قال العلماء: الأفضل والأكمل أن تكون في أول النهار. وقال طائفة من العلماء كما هو مذهب المالكية وغيرهم أنه لا يشرع الاستسقاء بعد الزوال، فخصوا الاستسقاء بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي صلاة الاستسقاء ما بين طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى الزوال، ولا يشرع فعلها بعد ذلك. وجمهور القائلين بمشروعيتها يقولون تفعل حتى يصلي صلاة العصر. فإذا خرج الإمام إلى صلاة الاستسقاء فالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى صلاة الاستسقاء أن يخرج على صفة مخصوصة، وقد بينها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقد سأله ابن كنانة حينما أرسله الوليد إبان إمارته إلى ابن عباس يسأله عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الاستسقاء، فقال رضي الله عنه وأرضاه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم خاشعا متخشعا متبدلا متذللا متواضعا. فخرج عليه الصلاة والسلام خاشعا متخشعا، أي عليه الخشوع وعليه السكينة، متذللا أي من الذلة والانكسار لله عز وجل، متبدلا التبدل في الهيئة. فلم يلبس عليه الصلاة والسلام جميل الثياب، فلا يشرع لبس ما أحسن الثياب، كما لا يشرع المبالغة في التجمل لهذه الصلاة، وإنما يخرج بثياب معتادة. وليس معنى ذلك أن يخرج نتن الرائحة متغير الرائحة، إنما المراد أن يخرج على غير تجمل، على الحالة المعتادة دون تجمل. وأما تنظيف البدن حتى لا تكون منه رائحة تؤذي المصلين أو نحو ذلك، فهذا مشروع بإجماع العلماء من حيث الأصل في كل اجتماع، أنه لا يجوز للمسلم أن يضر إخوانه المسلمين بما يكون منه من الروائح الكريهة. وعلى هذا فالبدلة الثياب المعتادة التي ليس فيها جمال. وقوله رضي الله عنه متواضعا من التواضع، وهو توطئة الكنف. فينبغي للمسلم إذا خرج لصلاة الاستسقاء أن يشعر أن هذا اليوم يوم افتقار إلى الله، ويوم حاجة ومسكنة وذلة لله عز وجل. وينبغي عليه أن يعلم أن من أصعب ما يكون أن يسأل الناس ربهم فلا يستجيب دعاءهم، والله كريم ولا يرد سائلا إذا سأل، وما وقف أحد ببابه فطرده ولا نحاه سبحانه، وهو أرحم الرحماء وأكرم الكرماء، وهو الجواد الذي لا تنفذ خزائنه ولا تنتهي سبحانه وتعالى. يده سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، ولكن يريد من عباده أن ينتبهوا، ويريد من عباده أن يتذكروا وأن ينيبوا. فإذا كان المسلم عنده استشعار وشعور وهو خارج إلى صلاة الاستسقاء أن هذا اليوم يوم ذلة وانكسار لله عز وجل، فينبغي أن يجمع بين خشوع الظاهر والباطن. فجمع صلى الله عليه وسلم بينهما، فكان قلبه منكسرا لله، وهذا ما عناه ابن عباس رضي الله عنه بقوله متخشعا متخشعا من الخشوع، والخشوع راجع من القلب. وكان في ظاهره أيضا متذللا لله في قوله متبدلا متذللا. ولا شك أن من عظم خوفه من الله عز وجل ظهرت آثار الخوف في حركاته وسكناته وحاله، فكان صلى الله عليه وسلم إذا رؤي وجهه ذكر الله عز وجل من كمال خشيته لله سبحانه. فالسنة أن يخرج المصلي على هذه الحالة الكاملة الفاضلة. ثم كان من هديه عليه الصلاة والسلام، اختلفت الروايات، فبعض الأحاديث دلت على أنه استفتح بالخطبة، وقال كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إنكم شكوتم إلي جدب دياركم وتأخر المطر عنكم عن إبان زمانه، وإن الله أمركم أن تدعوه، وإن الله عز وجل أمركم أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنزل علينا الغيث الحديث. فاستسقى عليه الصلاة والسلام قبل أن نصلي. قالت رضي الله عنها: فنزل وصلى. ففي هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة، ومثله حديث عبد الله بن زيد رضي الله عن الجميع، أن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح بخطبته وموعظته ودعائه واستسقائه ثم صلى عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الأحاديث ما يدل على أن صلاته كانت هي الأولى، وقد جاء ذلك في حديث أنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حينما سئل عن صلاته عليه الصلاة والسلام فقال: صنع كما صنع في العيدين. وفي العيدين كان يبتدئ صلاته قبل الخطبة وجها واحدا، وعلى هذا قالوا يشرع في الاستسقاء أن يبتدئ بالصلاة ثم يخطب. والذي يظهر والعلم عند الله أن الأمر واسع، وأنه له أن يبتدئ بالخطبة ويدعو، وله أن يبتدئ بالصلاة ويدعو، وهو إحدى الروايات الثلاث عن الإمام أحمد رحمه الله، ووافقه عليها جمع من أهل العلم ومن أهل الحديث رحمهم الله، لأن السنة ثبتت بهذا وثبتت بهذا. فالأمر راجع إلى الإمام، إن شاء ابتدأ الخطبة ثم صلى، وإن شاء صلى ثم خطب، فكل ذلك جائز ومشروع لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يتوقف الأمر على إثبات التكرار لثبوت الروايات، وفي الحقيقة في ظاهر الروايات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعضها في الصحة أقوى من بعض. وقال طائفة من العلماء: لا مانع من تكرار الاستسقاء، وهذا هو الذي جعل القول بأن الاختلاف اختلاف تنوع وليس باختلاف تضاد، وهو إن شاء الله أرجح الأقوال وأولاها للصواب. فلما صلى عليه الصلاة والسلام ودعا واستسقى، حفظ من دعائه: اللهم اسقنا غيثا مغيثا، عاما طبقا، سحا غدقا، عاجلا غير آجل ولا رائف، تنبت لنا به الزرع، وتدر لنا به الضر، وتحيي به بلدك الميت. وفي كذلك من دعائه عليه الصلاة والسلام حينما اشتد المطر: اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب، ولا بلاء، ولا غرق، ولا حرق، ولا هدم. لأن المطر قد يكون معه الحرق إذا نزلت الصواعق فأحرقت، وقد يكون منه والعياذ بالله الغرق إذا أرسلت السيول، وقد يكون منه الهدم إذا كانت السقوف ضعيفة ونزل المطر شديدا وكانت الديار بمنأى أو بعيدة عن مجرى السيل، فإنها تتضرر بشدة المطر. وعلى هذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه هذه المسائل: سقيا رحمة، لا سقيا عذاب، ولا بلاء، ولا غرق، ولا حرق، ولا هدم. وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي عليه أن يسأل الله خير النعمة، وأن يستعيذ به أن تأتي النقمة من النعمة. وعلى هذا فالسنة أن يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو من جوامع كلمة، ومن ذلك قولك: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فإن هذه الكلمة دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على منبره يوم الجمعة، فلما استسقى عليه الصلاة والسلام ما نزل من منبره إلا في الرواية الثانية حينما كان دعاؤه بعد الصلاة، ما نزل من منبره إلا والمطر على رؤوس الناس، وأصبح الصحابة يفرون إلى الأشجار وإلى الظلال، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليهم المطر وقد فروا من المطر وهم يسألون المطر، ضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه وقال: أشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا النوع من الصلاة رحمة من الله عز وجل، شرعها الله عز وجل حتى على اختلاف الأمم، فإن موسى عليه السلام استسقى لقومه كما أخبر الله عز وجل بذلك في كتابه، وجاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فالاستسقاء مشروع في أمة النبي صلى الله عليه وسلم والأمم قبله، وهذا الاستسقاء يسن فيه الخروج للبالغين. وهل يشرع خروج النساء؟ قال بعض العلماء: يخرج الضعفة من النساء ككبيرات السن وممن لا فتنة في خروجهن، وأما الشابة ونحوها ممن يفتن بخروجه فالأفضل والأولى عدم إخراجهن، وهذا القول لا شك أنه أولى وأقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج النساء في صلاة العيدين ولم يأمر بإخراجهن في الاستسقاء. وكذلك أيضا قال بعض العلماء: يخرجون الصبيان وصغار السن، فإن الأطفال لا ذنوب عندهم، ولذلك ورد في الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يمر على الصبية ويقول: استغفروا لعمر فإنكم لا تذنبون. وإذا كان العبد بعيدا عن الذنب فإنه أرجى للرحمة وأرجى لقبول الدعاء وأرجى أن يستجيب الله عز وجل مسألته. وينبغي أن يخرج أهل الصلاح وأهل الخير ممن عرف بطاعة الله عز وجل من الصالحين والأخيار، خاصة كبار السن، فإن كبار السن الخشوع فيهم أكثر والخوف من الله عز وجل فيهم أكبر، وقد ولت عنهم الدنيا فعرفوا خيرها من شرها ونفعها من ضرها، ولذلك تكون قلوبهم قريبة من الله سبحانه وتعالى لكثرة ذكرهم للآخرة، فأمثال هؤلاء يرجى منهم إجابة الدعاء. ثم إن خروجهم مع الناس وهم ضعفة في حال الضعف وحال الشدة أبلغ في انتصار القلوب لله عز وجل. وقال بعض العلماء: لا بأس بإخراج الدواب والبهائم، لأن الرحمة تشمل العباد والبلاد، فلا بأس أن يخرج البهائم ونحوها، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تكلف هذا الإخراج، والهدي والأكمل تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا أكرم من أن يرد سائله أو يحرم من رجاه سبحانه وتعالى، فإذا صدق العباد مع الله صدق الله معهم. وينبغي أن يعتنى بإصلاح الناس وأن يعتنى بالتأدب لهذه الصلاة برد المظالم ونحوها من الأمور التي ذكرناها، مما يكون سببا في رحمة الله عز وجل ولطفه بعباده. ومن الصيغ التي يشرع أن يستسقى بها مطلق الاستغفار، فقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بدعاء الاستسقاء السابق، وقال بعض العلماء: يشرع في الاستسقاء أن يستغفر ويقتصر على الاستغفار، فيقول: أستغفر الله، أو يقول: أستغفر الله العلي العظيم وأتوب إليه، وأستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه، ونحو ذلك من صيغ الاستغفار العظيمة التي تشتمل على تمجيد الله عز وجل. فقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه صلى بالناس الاستسقاء فما زاد على الاستغفار، فلما قالوا له في ذلك فقال: لقد سألت بمجاديح المطر التي يغيث الله بها عباده، ثم تلا قول الله عز وجل فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا الآيات. قالوا فهذا يدل على مشروعية الدعاء بالاستغفار، وذلك لأن الله جعل الاستغفار سبب الرحمة. وكان العلماء وكان بعض العلماء رحمهم الله إذا اشتكى رجل من ضيق الحال أو من الفقر أو من الدين أوصاه بالاستغفار، لأن الله تعالى يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. وكان بعض العلماء يقول من شكى الولد وقلة الولد فأوصه بالاستغفار، لأن الله يمد بالولد لمن يستغفره، فيستغفر الله عز وجل ويستكثر منه، لأن هذا مأثور في كتاب الله عز وجل ومن هدي السلف الصالح رحمهم الله. عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستكثر فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة وفي لفظ إلى المصلى. ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه في صفة خروجه عليه الصلاة والسلام وصلاته الاستسقاء، ويعتبر هذا الحديث من أهم الأحاديث التي اشتملت على بيان صفة صلاة الاستسقاء، وقد جاء مجملا ومفصلا في الصحيحين وغيرهما. وقوله رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بعض العلماء وقع هذا الاستسقاء في السنة السادسة من الهجرة في اليوم الأول من شهر رمضان، فخرج عليه الصلاة والسلام يستسقي بالناس بعد أن وعدهم يوما معينا، كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأنه وعدهم يوما يخرجون فيه إلى المصلى. فخروجه عليه الصلاة والسلام الذي ورد في هذا الحديث ليس إلى مسجده، وإنما كان إلى المصلى. وقال طائفة من العلماء يستثنى من ذلك المسجد الحرام، فإن مكة يصلى الاستسقاء فيها في المسجد نفسه لشرفه وفضله، وهكذا العيدان على قول عند العلماء رحمهم الله. قالوا وعلى ذلك جرى العمل عند السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنهم ما كانوا يخرجون من مكة لاستسقاء ولا لعيدين. وأما غيرها فالسنة الخروج إن تيسر ذلك، ولم تكن مشقة في الخروج، وإلا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ووعد الناس، وكان ذلك أرفق بالناس في زمانه عليه الصلاة والسلام، خاصة وأن أهل ضاحية المدينة من كان بضاحية المدينة يسهل عليه الوصول إلى المصلى. وكان مصلاه عليه الصلاة والسلام غربي المسجد إلى الجهة الجنوبية إلى القبلة، وهو المعروف الآن بجامع الغمامة. كان مصلاه عليه الصلاة والسلام للاستسقاء والعيدين فيه. وقوله رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فسره حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في صفة خروجه عليه الصلاة والسلام، فقال خرج إلى المصلى، خرج عليه الصلاة والسلام خاشعا متخشعا متذللا متبذلا متواضعا، أي خرج على هيئة تناسب الحال من شكوى الفقر إلى الله سبحانه وتعالى. وقوله رضي الله عنه وأرضاه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع خروجه في أول النهار، ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فلما بدا حاجب الشمس، أي خرج حين بدا حاجب الشمس. وقال بعض العلماء السنة والأفضل أن يكون الاستسقاء أول النهار، وقد أجمع العلماء على أنه لا تجوز صلاة الاستسقاء في أوقات الكراهية، فلا يجوز أن نصلي بالناس أن تصلى صلاة الاستسقاء بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، كما لا يجوز أن تصلى بعد صلاة العصر إلى غروبها، وكذلك لا يجوز أن تصلى إذا كانت الشمس في كبد السماء. وأما بالنسبة لما بين طلوع الشمس إلى انتصاف النهار فهذا هو الوقت الذي تفعل فيه صلاة الاستسقاء، والأفضل في أول النهار بكرة. وأما بالنسبة لما بعد الزوال فقال بعض العلماء الأفضل في صلاة الاستسقاء يجوز أن تصلى صلاة الاستسقاء بعد الزوال، واحتج بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب خطبة الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا، قال فرفع يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قالوا فاستسقى صلى الله عليه وسلم بعد زوال الشمس لأن خطبته كانت بعد زوال الشمس، فدل على مشروعية الاستسقاء بعد الزوال. ويجاب عن هذا بأن الاستسقاء على نوعين، النوع الأول أن يكون بالصلاة والدعاء جماعة كما في حديث عبد الله بن زيد الذي معنا، والنوع الثاني الاستسقاء في يوم الجمعة، وهذا يفعل بعد الزوال لثبوت السنة به فيفرق بين الصورتين والحالتين. قال رضي الله عنه وأرضاه فتوجه إلى القبلة، توجه أي النبي صلى الله عليه وسلم وجعل القبلة أمام وجهه، يقال استقبل وتوجه إذا جعل الشيء من جهة القبل أي أمامه. وقوله فتوجه إلى القبلة فيه مسائل، المسألة الأولى أن السنة إذا دعا الإمام في الاستسقاء أن يستقبل القبلة حال الدعاء، وأما إذا خطب خطبة الاستسقاء فإنه يستقبل الناس، وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رقى المنبر من هذه حديث أم المؤمنين عائشة فاستقبل الناس وقال إنكم شكوتم إلي جدب دياركم وتأخر المطر عنكم عن إبدان زمانه، وإن الله قد أمركم أن تدعوا ووعدكم أن يستجيب لكم. قالت ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لا إله إلا الله افعل ما يريد الحديث، فذكرت استفتاحه للخطبة ثم دعاءه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فقال العلماء يفرق بين الخطبة فيستقبل بها الناس، لأن المقصود من الخطبة وعظ الناس وتذكيرهم، ولذلك في يوم الجمعة إذا خطب الخطيب فإنه يستدبر القبلة ويستقبل الناس تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا دعا في الاستسقاء فإنه يستقبل القبلة ويستدبر المصلين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه إلى القبلة كما صرح بذلك عبد الله رضي الله عنه في هذا الحديث. وقوله توجه إلى القبلة فيه دليل كذلك على أن السنة للداعي إذا دعا أن يستقبل القبلة، وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عامرا الأشعري في سرية ومعه طائفة من أصحابه ومنهم أبو موسى، فلما لقوا العدو استشهد عامر رضي الله عنه وأرضاه وقال لأبي موسى رضي الله عنه أقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام وقل له يدعو لي. قال فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته ما كان من العدو، ثم قال ما فعل عامر؟ قلت إنه استشهد، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت له إنه يقرأ عليك السلام ويقول يا رسول الله ادعو الله لي. فقال عليه الصلاة والسلام قال: فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال: اللهم اغفر لعبيدك عامر واجعله فوق كثير من خلقك يوم القيامة. والحديث في صحيح البخاري. قالوا: فدل على أن الأصل في الدعاء والأفضل والأكمل أن يستقبل القبلة، لأن الله اختارها لأفضل العبادات وأشرفها وأزكاها بعد الشهادتين، وهي الصلاة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: قبلتكم أحياء وأمواتا. ومن هنا أخذ العلماء أن من زار القبر أو زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ينحرف إلى القبلة ويستقبلها إذا أراد الدعاء، وهكذا إذا أراد الدعاء للأموات فإنه يستقبل القبلة ولا يستقبل القبر، لما ثبت في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم من فراشها ذات ليلة، فخرجت وراءه فأتى القبور عليه الصلاة والسلام، قبور البقيع، قالت: فاستقبل القبلة، وما زال يدعو ثم رجع عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن الأصل في الدعاء للمقبور والميت أن تستقبل فيه القبلة وأن يتوجه الداعي إلى القبلة. وإذا كان هذا في الدعاء فإنه في السجود ونحوه من باب أولى وأحرى، كسجود الشكر وسجود التلاوة ونحوها. قال رضي الله عنه وأرضاه: فتوجه إلى القبلة ودعا ثم صلى. قوله ثم صلى ركعتين فيه دليل على مسائل. المسألة الأولى أن الخطبة والدعاء تسبق الصلاة، وبهذا قال طائفة من العلماء رحمهم الله أنه يدعو ويخطب أولا ثم يصلي صلاة الاستسقاء. وهناك قول ثان بالعكس، وهو لجمهور القائلين بالخطبة في صلاة الاستسقاء أنه يصلي أولا ثم يدعو. وقال طائفة من العلماء، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختاره بعض أئمة الحديث، أنه مخير بين الأمرين: إن شاء قدم الصلاة ودعا، إن شاء دعا ثم صلى، فالأمر في ذلك واسع لثبوت الكل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بينا الأحاديث التي وردت في هذه المسألة، وبينا أن السنة دالة على جواز الفعلين، ولذلك يترجح جواز كلا الأمرين، إن خطب ودعا ثم صلى فلا بأس، وإن فعل العكس فلا حرج عليه في ذلك. وقوله رضي الله عنه ثم صلى ركعتين فيه دليل على أن الاستسقاء له صلاة، وهذا بإجماع العلماء القائلين بمشروعية صلاة الاستسقاء. وعن الإمام أبي حنيفة رحمه الله رواية اختلف أصحابه في تفسيرها، فقال بعض أصحابه إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يرى الدعاء ولا يرى الصلاة، وقال طائفة من المحققين من أصحابه رحم الله الجميع إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يرى أنه ليست الصلاة بمتعينة، فلو دعا ولم يصلي فلا بأس، ولو صلى فإنه سنة ولا حرج عليه في ذلك، لكنها ليست بسنة لازمة. وهذا القول الثاني هو الأقرب والأولى، وبين وانتصر له طائفة من أئمة الحنفية رحمهم الله أن الإمام أبا حنيفة لا ينكر صلاة الاستسقاء، وإنما ينكر لزومها وتحتمها، ويخير بين الاقتصار على الدعاء وبين الجمع بين الدعاء والصلاة. وقوله جهر فيهما بالقراءة فيه دليل على أن السنة في صلاة الاستسقاء أن تكون القراءة جهرية. وجاءت رواية عند الدارقطني ولكنها ضعيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، فاستحب طائفة من العلماء أن يقرأ فيهما بهاتين السورتين، وقال بعض العلماء بل يقرأ بسورة القمر وقاف، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى كصلاة العيدين، أي صلى الاستسقاء كصلاة العيدين. قالوا فيقرأ فيهما ما يقرأ في صلاة العيدين. وقد ثبت بذلك حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه وأرضاه حينما أرسل إليه عمر يسأله عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيدين ماذا كان يقرأ فيها، فقال كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. فقالوا يستحب أن يقرأ فيهما في صلاة الاستسقاء. والذي يظهر أن الأمر واسع، وأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء معين في تحديد قراءته كما ثبت في غيرها من الصلوات، فيقرأ ما تيسر له من كتاب الله عز وجل. وقوله رضي الله عنه جهر فيهما بالقراءة، قال بعض العلماء إن الأصل في صلاة النهار أن تكون سرية، ولكن صلاة الفجر استثنيت من ذلك لوقوعها في أول النهار، ومن هنا وقعت صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء في أول النهار، فشرع الجهر لمقاربة ذلك من الليل. في هذا الحديث دليل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء، من اشتمالها على الخطبة والدعاء والصلاة. ويبقى السؤال في مسألة أخيرة اشتمل عليها هذا الحديث، وهي تحويله عليه الصلاة والسلام لردائه أثناء دعائه. فقال طائفة من العلماء وهم الجمهور يشرع للإمام إذا خطب الناس واستقبل القبلة ودعا أن يحول رداءه في صلاة الاستسقاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حول ذلك، حول رداءه وفعله. وقال طائفة من العلماء لا يشرع تحويل الرداء، وهو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ولعله لم يطلع أو لم تبلغه السنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالظن بأئمة الإسلام إذا ثبتت عندهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعملوا بها. والأحاديث الصحيحة دالة على مشروعية التحويل. والسؤال ما هي صفة التحويل؟ جاءت ثلاث صفات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصفة الأولى صفة التحويل بجعل ما على اليمين على اليسار، وجعل ما على اليسار على اليمين. وهذه الصفة يسميها العلماء بصفة التحويل. وهناك صفة يقال لها صفة القلب، وتقع في العباءة ونحوها، بأن يجعل العباءة منقلبة فتكون يدها اليمنى لليسرى ويدها اليسرى لليمنى، وهذا يقع في بعض الثياب. وأما الصفة الثالثة فهي صفة التنكيس، لأن يجعل أسفل الرداء أعلى وأعلى الرداء أسفل. وهذه الصفة وردت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية عبد الله بن زيد. والصفات الأخرى كلها صحيحة ثابتة، ولكن العلماء فصلوا في اللباس، فقالوا إذا كان اللباس رداء، والرداء والإزار هما كسوة الرجل، وهما اللذان يلبسهما ويكتسي بهما المحرم في زماننا، فالرداء لأعلى البدن والإزار لأسفله، فالتحويل يختص بالرداء. فمن كان لابسا للرداء فالرداء غير مفصل، ليس فيه يد ولا جزء من اليد ولا يكسو جزء اليد كالقميص ونحوه، وإنما هو ساتر بالغطاء. فإذا كان الملبوس رداء فإنه يمكن أن تفعل فيه سنة القلب والتحويل والتنكيس. فأما سنة القلب فإنك تقلب الرداء وتجعل الذي يلي البدن تجعله على ظهرك، يكون من ظاهر الرداء، والذي على الظهر ينقلب ويكون مما يلي شعارا يلي ظاهر البدن. وبناء على ذلك فلو كان عنده رداء وأراد أن يحوله يجعل بطنه أعلى وأعلاه مما يلي البدن فإنه تقع به سنة التحويل. وأما سنة القلب فإنها تتحقق بأخذ طرف الرداء الأسفل ويرمى على الأعلى إذا كان من الأيمن، وطرفه الأسفل فيرمى على أعلى الأيمن إذا كان من الأيسر. فإذا لبس المعتمر الرداء فإنه ينزل طرفاه، هذان الطرفان مما يلي أسفل البدن إذا قلبهما على الأعلى وتوشح بردائه أصبح أسفله لأعلاه وأعلاه لأسفله. وقال بعض العلماء يقع ذلك بقلبه بجعل الأسفل مقلوبا إلى الأعلى، وحينئذ تكون صفة القلب والتحويل واحدة من هذا الوجه. أما بالنسبة للباس الموجود في زماننا فما كان كما قال العلماء مثلثا كالعمامة الموجودة في زماننا فيتأتى فيها تحويل اليمين يسارا واليسار يمينا، فيقلبها ويجعل يسارها أيمن وأيمنها أيسر، فهذه صفة التحويل. ولا يمكنه أن يفعل صفة القلب لأن صفة القلب لا تقع إلا في الأردية، لأنه إذا قلب العمامة وجعل أسفلها المثلث مما يلي أعلى الرأس لم يكن ذلك ملبوسا وفيه شهرة وخروج عن المألوف. وأما بالنسبة للعباءة فإنه يقلبها بجعل داخلها ظاهرا وظاهرها داخلا، فتنقلب بجعل اليد اليمنى لليسرى واليسرى لليمنى. المسألة الثانية، هذا التحويل للعلماء فيه ثلاثة أوجه. قال بعض العلماء يحول رداءه قبل أن يبتدئ الإمام الخطبة، وهكذا الإمام، وهو مروي عن الإمام مالك رحمه الله. وقال بعض العلماء يحول رداءه أثناء الخطبة إذا أراد أن يتحول إلى القبلة قبل أن يستقبلها. وقال بعض العلماء وهو الصحيح والذي دل عليه ظاهر الحديث أنه لا يحول الرداء إلا إذا استقبل القبلة وأراد أن يدعو. فالسنة في تحويل الرداء إذا خاطب المصلين وخطب فيهم ثم انصرف إلى القبلة يريد الدعاء فإنه يقلب رداءه وظهره إلى الناس ثم يستقبل القبلة ويسأل الله العظيم من فضله. وهذه الصفة هي أقوى الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء الحكمة من تحويل الرداء التفاؤل بالخير، وقد كان عليه الصلاة والسلام يحب الفأل وكانت سنته على ذلك، لأن الله عز وجل يحب من عبده أن يحسن الظن به. فإذا كان المسلم قوي الظن بالله عز وجل حسن الظن بربه فإن الله لا يخيبه. قالوا فلما كان الحال حال جدب وقهر فإنه إذا حول رداءه تفاءل وأحسن ظنه بالله عز وجل أن الله يقلب الحال من عسر إلى يسر ومن شدة إلى رخاء ومن جدب إلى خير وبركة وغير. وهذا ورد في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث حفص بن غياث عند الدارقطني، وصححه الإمام الذهبي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه من باب التفاؤل بتحول الحال. وفي هذا الحديث وفي تحويله عليه الصلاة والسلام لردائه دليل على مشروعية الفأل، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم التشاؤم واستحباب الفأل. والفأل أن يكون المسلم في كرب وشدة فيسمع اسما أو يرى شيئا طيبا يقوي يقينه بالله عز وجل ويحسن ظنه. ومثال ذلك أن يكون مريضا فيسمع رجلا ينادي يا سالم، أو يكون في حالة عسر فيسمع رجلا ينادي يا يسار أو يسمع اسم صالح أو نحو ذلك مما فيه فعل طيب، فمثل هذا يقوي العزيمة ويقوي ظن المؤمن بالله عز وجل ويحسنه، والمقصود أن يكون المؤمن حسن الظن بالله عز وجل خاصة إذا كان في الشدة والبلاء. استسقى عليه الصلاة والسلام بالناس وسأل الله من فضله، وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم اسقنا غيثا مغيثا، عاما طبقا، صحا غدقا، عادلا غير آدل ولا رائف، تنبت لنا به الزرع وتدر لنا به الضرع وتحيي به بلدك الميت. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام أيضا قوله: اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا غرق ولا حرق ولا هدم. ولما فرغ عليه الصلاة والسلام من هذا الاستسقاء ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها أنه من صرف من مصلاه إلا والسماء تمطر، حتى إن الصحابة رضوان الله عليهم سارعوا إلى الكن واستتروا من المطر، فلما رآهم عليه الصلاة والسلام على ذلك ضحك حتى بدت نواجذه وقال: أشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم.